والآن نسبح سريعا ونطير إلى علم من أعلام القرآن الكريم قارئا جليلا مجيزا ومجازا. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق وأن يمتع أسماعنا بالقرآن الكريم. وقبل أن نذكره نتوجه بالشكر للجميع: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير. والآن مع فضيلة القارئ الشهير الشيخ محمود البدري عوض المنشاوي، طالبين من الله سبحانه وتعالى أولا له التوفيق، ثم نقول له: نحن نحب حفصة، ولكن لا تنس إن كان في قالون أو الكسائي، ولا تنسى ورشا، فهؤلاء من أمتعونا بالقرآن، فاطرب أجسادنا بالقرآن، علها ليلة مباركة تقبلها الله سبحانه وتعالى ليلة سعيدة لمولودنا، ومتع الله أسماعنا وأسماعكم بالقرآن الكريم، وجعله نورا وضياء لصدورنا. فليتفضل فضيلة الشيخ محمود مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى غسق الليل بسم الله ولا تجد لسنتنا تحويلا

بسم الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وحدوه، هذا كلام الله المنزل على رسول الله. ففي وصف المصطفى يقول العاشقون: حب النبي فرض وحتم، ومدحه عز وفخر، فليس ياتي القلب هم للذي يصلي على محمد. فهل صليتم اليوم على محمد؟ فاللهم بارك هذا المولود واجعله في الدنيا من الصالحين وفي الآخرة من الفائزين، واجعل قرة عيني في الصلاة يا رب العالمين. سنة سنة وتكمل نفس هذا المقام لغاية سنتنا تحويلها يا شيخ محمود صديق المنشاوي كما أنزل. شكرا للشيخ محمود صديق المنشاوي اللي بعت لنا الهدية دي. الله أكبر عليكم، ينصر دين اللي جابوك يا شيخ. ايه الجمال ده؟ والله ما يروح غير بعد ساعة ونص، يا ساعتين الا ربع. ايوه يا شيخ، ايه الجمال ده؟ ننصر دين لي يوم تاني تاني يا شيخ. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة محمود الشيخ المشاوي شفاه الله وعافاه في شبابه. الله اكبر، روحانيات يا شيخ محمود الصديق المشاوي. لكل شيء صوره، وهل صورتك الاصلي؟ الله اكبر عليك. ايه الجمال ده؟ اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقر الناس. أقيم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الوريث الاصلي يا عم الحاج كرم، الله اكبر ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى. يبعثك ربك مقاما محمودا. ارفع يديك اعلى واشد. ايوه يا شيخ محمود، صلى الله عليه وسلم. وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم. إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ونُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ طارة وعلى رحمة طارة وقعت وكل ما ورد فيها. ايوه يا شيخ، انت عاوز تشتغل وحده؟ ايوه ابو وسام، من يجيبه؟ خمسة اوجه من يجيبه؟ الله اكبر عليك شيخ محمود. ايوه خمس اوجه دول، والله خمس. الله اكبر عليك. قرار مره بالقرار ومره ما شاء الله، مره يوم خمسه والله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. Oh, وفيت والله يا ابو سامي النبي خليك فيه. وانزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. الإسراء بني برزق وتشتدي. الله أكبر عليك. كأنه هو شيخ محمود صديق المنشاوي شفاه الله وعافاه. نعم خير ما يمثل الشيخ محمود صديق المنشاوي في ظل غيابه عن المدرسة المنشاوية. الله أكبر عليك. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قول قول ارداوا احنا جيبوها كل ما ورد فيها. لا لا لا ما يعدي جبل. كل ما ورد فيها يا شيخ محمود متبعا مقام الصبا. ايوه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. فربكم أعلم واقف عليه. ها وربكم اعلم وتروح واقف. فربكم فربكم فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك ويسألونك عن الروح صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من فيها كثير سيق عليك رسول الله بتسيبوا حفلة دي ويسألونك ويسألونك ومتعنا يا راجل محرومين الدنيا كلها وتجيب له السوسي كمان خذ الروح من امر ربي ايوه يا شيخ نعم يا شيخ محمود يا صديقي من شاوي نعم يا شيخ حسن ايوه قل له ايوه يا شيخ نعم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل ويسألونك عن الروح يا شيخ محمود يا شيخ محمود ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما من العلم إلا اكبر عليك. ويسألونك عن الروح وسلم. أيوة رسول الله شيخ محمود صلى الله عليه وسلم. وسبح بحمد ربك حين تقوم صلى الله عليه وسلم. You. الحديث موصول عن وصف محمد الرسول، روضة الهادي نبينا، هيئت للمتقين، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد. فكل من زار المقام فمحمد رد السلام، يعرف الخلق تماما، أبشروا زوار محمد. فهل صليتم اليوم على محمد؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كل ما ورد فيها. نحن صحيين يا حبيبي، واصبر لحكم ربك فإنك بأعين كل ما ورد فيها، إكراما وتكريما للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الشيخ، كل ما ورد فيها نصر الدين اللي جابوك ثالث مرة. أيها الشيخ، ايوه ابو اسامه، ايوه يا شيخ، بسم الله ما شاء الله يا شيخ محمود. الله الله الله، كله مصحصح معاك بسم الله ما شاء الله. واصبر لحكم ربك فانك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما ونولا مشيخ ما شاء الله عليك، ويفتح عليك يا رجل. والله انت هولك يا شيخ، والله بسم الله ما شاء الله عليك. انا وانت ونص وسميت ناس البلد بيت بيت بيت بيت كنا مع جماعه جني تظهر معهم والقناه. والله والله من جد خالص يا بيو، انا امي مني. الله انت قصه حلوه ان شاء الله. تمام تمام كده لا حبابي لله. ايه يا شيخ انا ما راسك على هناك على هناك. لا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمود ابو حسن يا ابو اسامه والله الله اكبر هو اللي صلتنا عليه وهو في الأفق الأعلى وهو في الأفق الأعلى وهو في الأفق الأعلى وهو في الأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني الله اكبر عليك بالصلاه الله ما شاء الله معلش ما ساعه وحاجه الله اكبر عليك ساعه وحمتك يا حبايبك يا شيخ كل حبايبك حسسنا الشيخ حبايبك يا شيخ ما دينا نقول الله ما شاء الله واحده واحده ما شاء الله تفضل ابو سامي وهو الافق وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق تبع الشيخ محمود الحسن اه ومشيله بلا مبرر السلام على الحب وهو بالأفق الأعلى ثم دنا صلى الله عليه وسلم وهو بالأفق الأعلى كان عليه. صدقوا امن بالله لا ترجع بهم ثاني. بالله هذا ثاني يا شيخ. هكذا حال البشر اذا ذكر خير البشر صلى الله عليه وسلم. ايه الجمال ده؟ لازم ترجع بهم ثاني. يا سيدي رسول الله يا شيخ. بارك فيك يا شيخ. ارجع بهم ثاني صلى الله عليه وسلم. وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى صديق المنشاوي شفاه الله وعافاه. ايوه ابو اسامه ايوه. ايوه خذ نفسك يا شيخ وحدوه. ما زال الحديث موصول عن وصف محمد الرسول. اكحل العينين ادعج اشنب الاسنان افلج حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد. شوف يا شيخ طلبات اهل البلد. الله اكبر عليك والله ما حيروح. الله عشان الصحر كله دي. بسم الله ما شاء الله. ايوه يا شيخ الشيخ سعد يسلم عليك. محبين الله ما شاء الله. عشاق الشيخ محمود يا شيخ محمود. ايوه يا شيخ لسه ما طلع السحور. ماشي هو فرد رجليه حبيت يا حبيبي. نعم انت المفروض ما تسرقيش انت. ايوه حاضر ما قبل ما شاء الله لسه ما طلع السحور يا مولاي. ايوه لسه بدري بسم الله ما شاء الله عليك صلى الله عليه وسلم. ما كذب اسمع سليم عيش. ما كذب الفؤاد ما رأي. يا شيخ الله ما كذب الفؤاد ما رأي. ما أيوة يا شيخ. أيوة يا ولقد رأيه نزلة أخرى Yeah. بيت ابو عبيس خوالد بالتلفون راح عند محمود بالورشه البحر بالساحل الجبلي عم حمده وكل شيء طيب على عم معروف يعني ايه خلي نسجني 7 8 دقائق و10 ثواني على حسب ما دريت وقول يا رب واحد واحد ثلاثة وفاتحة والروح والله ما نحن حد بركة والله وكل شيء يا شيخ محمود المكان فيه بركة يا شيخ محمود جدك الشيخ سخوني بإذن الله وشيخ عويد القرى نغسل يا رب برضو انتم مع شيخ محمود ايه يا محمود بركة عبد المكان يا شيخ عبد الرحيم نعم قول له لا اقسم الشيخ محمود لا اقسم قال يا شيخ محمود لا اقسم بهذا البلد لا اقول لك سلعنك بالبركة هات الآيات ورا بعضيها يا شيخ محمود طيب ماشي ماشي لا أقسم هلا بأيتين وذكر على الله بعد وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم هات التهليل والتكبير وزين على كنيته والفاتحة والحمد لله على كنيته هات التهليل مع التكبير وبس على كنيته تقلت عليك يا رب الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يلا عشان تجيب لي الشيخ الكبير الشيخ صديق. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا علي.